فتقسم أمواله على 6 7 8 على حسب الأبناء، فيبقى كل واحد تصغر الثروات ويبتدي كل واحد يشتغل من أول وجديد ليعيد الثروة من جديد. بدأ أيضا في ضمن هذا التيار أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء بعض الفرائض لابد أن تؤدى، زي الزكاة. بقى في زكاة على الغنم وزكاة على الزروع، طبعا الغنم والإبل حيوانات، وزكاة على الزرع، زكاة على التجارة، أي واحد يتاجر، زكاة على الأموال المحبوسة. أصبحت هناك زكاة على كل شيء. ولذلك أنا بعد شوية هقول لكم كده إن شاء الله إن منطق الإسلام مع الفلوس إنه يدي الإنسان القدرة إنه يكسب على قد ما يقدر، ما دام بالحلال اكسب زي ما أنت عايز، ولك حق الملكية تكسب 10 مليون 100 مليون 1000 مليون، تكسب بلد بحالها لك الحق، علشان الإسلام يحتفظ بقوتك أنت على الكسب وطلب الكسب وطلب المعاش. ولكنه أيضا يجعل الحقوق التي عليك تؤخذ منك ولو بقتال مانع الزكاة، لابد أن تؤخذ. فيبقى أنت تكسب على قد ما تقدر، ويأخذ الإسلام منك نصيبا مفروضا بنسبة ما ربحته أو بنسبة ما اكتنزته وما حوشته من مال عندك في البيت. فيبقى أنت كل يبقى أنت لما أجي أسألك أنت بتشتغل ليه؟ عشان أكسب، وعايز أكسب جامد، وأصلي عايز كذا وعايز كذا. كل ما أنت تشتغل وتكسب ده من مصلحة الفقير، جزاك الله خيرا، شد حيلك. ليه من مصلحة الفقير؟ لأنه يأخذ نسبة لا تساوي شيء. 25 جنيه كل 1000 جنيه، إيه 25 جنيه كل 1000 جنيه؟ 25 جنيه في 1000، 2.5%. واحد يكسب 10,000 جنيه يفضل له منهم 9,775 جنيه ويصرف 250 جنيه، ولا 750 ويصرف 250 جنيه. وفي مرة لو واحد مش عايز يدفع الزكاة عزمته عندي في البيت وجبت له سمك، بس حطيت له السمك من غير تنظيف، قلت له مخسارة، احنا شارين الكيلو السمك بمبلغ وقدره، هننظف هيتشال من الكيلو يجي نص كيلو ولا ربع كيلو، جبته لك زي ما هو. فنظر الي، يعني هو مش متعود ان انا راجل مجنون ولا شيء من هذا القبيل، فنظر الي متعجبا، قصدك ايه مش فاهم بتقول ايه؟ قلت له ما هو كده، انت كسبت فلوس، تطهير هذه الفلوس وزكاتها تزكية يعني تطهير، تنظيفها هو تنظيف السمك. في واحد بيشتري فرخة ولا وبياكلها باللي فيها ما بيروح ينظفها، يقول لك لا ما اقدرش اسيب الريش يسلقهولي، في حد بيسلق الريش وياكله؟ هو لازم بيشيل الريش ويشيل اللي جوه وينظف الفرخة ويرمي الحاجات دي. اللي رمى ده هو دفع ثمنه لما جاي يشتري، دفع ثمن الكيلو لما جاء يشتري، لكنه لا يستطيع أن يأكل طعاما إلا أن يطهره. فبدأت الزكاة، بدأ أي واحد سايق عربية يخبط واحد في حادثة قتل خطأ لابد أن يدفع دية. بدأ اللي عايز يفطر في رمضان لأي سبب، واحد مريض مثلا مرض مقعد لازم يطعم المساكين، واحد أفطر عمدا فإنه يطعم المساكين ويعتق الرقاب، يطعم المساكين ويعتق الرقاب، واحد حلف يمين فإنه يعتق الرقاب أيضا ويطعم المساكين كفارة لهذا اليمين، واحد بيعمل بيت جديد. بدأت السنن بقى بعد الفرائض. انتوا عارفين أنواع الولائم في الإسلام ولا لا؟ أنواع الولائم في الإسلام في أظن يجي 10 أنواع من الولائم. واحد فتح بيت جديد بيعمل وليمة، بيتجوز بيعمل وليمة، بيخلف يعمل وليمة، كل دي سنن، يخلف يعمل وليمة. واحد مات فاصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، اللي مات ده بيعملوا كل أهل البلد يعملوا صواني ويطلعوا يودوها لإطعام الناس عند بيت المتوفى. سنن بدأ المجتمع. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما راح المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام، أو الأول أفشوا السلام